اليوم تخلق لي العذراء قلبي حسرة يا خلي اشوف من قلبي لما تزعلان يا مسلم مغروش تلقي خيرة التمرة غرزوك في داخل البستان يسدون الطائفة في العصر والبكرة عشرين مرة يا ريت نبعى خريفة يا دواء تعبان في العشق الحبان انت في الصخرة مسرور بك وانت في فرحان نتقاسم الأنس المأساة في البكرة وقت ما زرى لحرف من جولته جوكة الميزان سبقنا كنت في سكرة مسرور فكنت في فرحان نبقى من أغنص المأساة وفي البكرة وقت المزرة اللي عارف من جودكم شوكة الميزان في العاشق الحبان في الجوف جمرة لا ناموا الناس بيا في زعل سهرة من يوم فارق تغني ضاعت الفكرة ما جيت عنشي كمال بالهان والعاد في العين من قد البكا قطرة في الجوف جمرة لا ناموا الناس بيا في زعل سهرة اشكي الغوالي قطع العشق الحبان